قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الإيمان بالملائكة بالجملة من الإيمان بالغيب، من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وإيماننا باليوم الآخر، وإيماننا بالملائكة، كل ذلك من الإيمان بالغيب. ليس من صفات المؤمنين أن يحاولوا ألا يؤمنوا إلا بالمحسوسات، بل من صفاتهم الإيمان بالغيب، من ذلك الإيمان بالملائكة بصفة عامة. ثم الإيمان بالكرام الكاتبين الذين جاء وصفهم في الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون بجوارحكم، وما تقولون بألسنتكم، وما تفعلون بقلوبكم، لأن الله يطلعهم على ذلك، فيكتبون كل ذلك بأمر الله تعالى. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وصف الاثنين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحدهما على اليمين كما سيأتي، والآخر على الشمال. الذي على اليمين يكتب الخير، والذي على الشمال يكتب الشر. له سبحانه وتعالى معقبات من بين يديه، من بين يدي كل عبد، ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة ليحفظوا هذا العبد بأمره من كل سوء ومن كل ما يكره، حتى إذا جاء القدر المحتوم أو المحتم تخلوا عنه، وقبل ذلك هم حفظه. أم يحسبون الكفار أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. الواو للحال، والحال أن رسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى مطلع على السر والنجوى، ومع ذلك وكل كتابا يكتبون. الرسل رسل من الملائكة وهم الحفظة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ من الأصل الذي تثبته الحفظة، الاستنساخ من الأصل، ما يكتبه الحفظة يعتبر الأصل، يستنسخ من هذا فيثبت على العباد ما يفعلون بجوارحهم وبقلوبهم وبألسنتهم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قد يكون المكر فعلا بالجوارح، وقد يكون المكر فعل القلب. المكر أن يحاول أن يوصل الإنسان إلى غيره ما يكرهه بطريقة سرية وخفية، كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، بل الحفظة يكتبون حتى ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة. ملائكة فاعل،